أي تذكر على هيئتها بلا تغيير، فلا تنصبها، فلا تنصبها، إنما تبقيها على أنها مبتدأ وخبر. وهكذا بالنسبة للمضارع تقول زيد منطلق، قال لكن الجملة بعده في موضع نصب على المفعولية، يعني هي مقول القول، لكن في اللافظ لا تحدث فيها تغييرا، هذا شأنها. وهكذا بالنسبة للجملة الفعلية، لأنه مثل الآن للجملة الاسمية، وترك ابن عقيل الجملة الفعلية. لماذا؟ لأن الجملة الفعلية لا بحث لنا فيها في هذا الموضوع، هو اقتصر على الذي سيكون البحث فيه وهو الجملة الاسمية. الجملة الفعلية من الجملة الاسمية تحكى فعلية، يعني تقول مثلا قال زيد نعم سافر عمرو، سافر عمرو، إذن جملة سافر عمرو تحكى. ما معنى تحكى؟ تذكر بدون تغيير، لكنها في محل نصب مقول القول. وقول ابن عقيل إذا وقع إيش القول شأنه إذا وقعت بعده جملة أن تحكى، إنما قال جملة احترازا من المفرد، لأن المفرد إذا وقع بعد القول ينصب، ينصب. تقول قال زيد قصيدة، أو قال زيد كلمة، فصار القول يقع بعده إما جملة أو مفرد، أما الجملة فتحكى، وأما المفرد فينصب، هذا هو الأصل. لكن في هذا الباب سيحدث هناك تغيير، قال ويجوز إجراؤه مجرى الظن. الضمير في قوله إجراؤه يعود على القول، يعني أنك تعامل القول معاملة الظن، فكما تنصب المفعولين بعد الظن أو بمعنى أدق كما تنصب المبتدا والخبر بعد الظن، تنصب المبتدا والخبر بعد القول. ولهذا قال ويجوز إجراؤه مجرى الظن فينصب المبتدا والخبر مفعولين كما تنصبهما ظن. لكن يجب أن تعرفوا أن هذا الكلام خاص بالجملة الإسمية بعد القول، أما الجملة الفعلية فلا يتأتى فيها النصب، فلا يتأتى فيها النصب، فلا بد فيها من الحكاية، من الحكاية. وأما بالنسبة إلى المفرد فلا بد فيه من النصب، ولا علاقة لنا به، لأننا هنا نبحث في المفعولين، وإذا وقع المفرد بعد القول فليس عندنا إلا مفعول واحد. طيب، هل كلام الشارح يفيد إلى هذا الكلام الذي قررت؟ الجواب نعم. من أين نأخذه؟ نعم، من قوله فينصب المبتدأ والخبر. إذن استفدنا من هذا أن إجراء القول مجرى الظن خاص بما إذا كانت الجملة بعد القول جملة اسمية. أفهمتم هذا؟ طيب، قال والمشهور أن للعرب في ذلك اسم الإشارة يعود على إجراء القول مجرى الظن. نعم، مذهبين. أحدهما وهو مذهب عامة العرب أنه لا يجرى القول مجرى الظن إلا بشروط ذكرها المصنف أربعة، وهذه الشروط الأربعة توصل إليها النحويون بالاستنباط من ما ورد في كلام العرب، يعني تتبعوا كلام العرب فوجدوا أن الشروط الأربعة موجودة. قال: وهي التي ذكرها عامة النحويين: الأول أن يكون الفعل مضارعا، الثاني أن يكون للمخاطب، وإليه ما أشار بقوله اجعل تقول، فإن تقول مضارع وهو للمخاطب. الشرط الثالث أن يكون مسبوقا باستفهام، وإليه أشار بقوله إن ولي مستفهما به. والشرط الرابع ألا يفصل بينهما، أي بين الاستفهام والفعل، بغير ظرف، هذا المستثنى الأول، ولا مجرور، هذا المستثنى الثاني، ولا معمول الفعل، هذا المستثنى الثالث. فإن فصل بأحدهما لم يضر، وهذا هو المراد بقوله ولم ينفصل بغير ظرف إلى آخره. فمثال ما اجتمعت فيه الشروط قولك أتقول عمرا منطلقا، فتوفرت الشروط الأربعة: تقول فعل مضارع وهو للمخاطب وسبق باستفهام، ولم يوجد بين حرف الاستفهام والفعل تقول فاصل، فيصح إجراء القول مجرى الظن، فيقال الهمزة للاستفهام وتقول فعل مضارع ناسخ ينصب مفعولين لأنه أجري مجرى الظن، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، وعمرا مفعول أول ومنطلقا مفعول ثاني. ومنه قوله متى تقول القلص الرواسما يحملن أم قاسم وقاسما، هذا الشاعر أجرى القول مجرى الظن، والدليل على هذا أنه نصب المفعول الأول، أو نصب المبتدأ وهو المفعول الأول، وهو قوله القلصاء. والدليل على النصب مجيء الصفة منصوبة وهو قوله الرواسم. أما المفعول الثاني فهو جملة يحملن أم قاسم وقاسما، والشروط واضحة، فهو تقول مضارع للمخاطب وسبق باستفهام وهو متى، ولم يفصل بينهما بفاصل. فلو كان الفعل غير مضارع بدأ ابن عقيل في ذكر محترزات الشروط نحو قال زيد عمرو منطلق، لم ينصب القول مفعولين عند هؤلاء من الذين يشترطون الشروط، بل يجب الرفع، بل يجب الرفع، يعني قصد الرفع يعني هذه الحكاية، يعني ذكر اللفظين مرفوعين. وكذا إن كان مضارعا بغير تاء، معنى بغير تاء يعني لغير المخاطب، لغير المخاطب كالغائب أو المتكلم، يقول زيد عمرو منطلق، أو مثل نقول زيد عمرو منطلق، هذا كله ما يصلح. أو لم يكن مسبوقا باستفهام نحو أنت تقول عمرو منطلق، أو سبق باستفهام ولكن فصل بغير الظرف، ولا جار ومجرور، بغير ظرف ولا جار ومجرور ولا معمول له، والضمير في قول معمول له أي معمول للفعل تقول، والمراد بالمعمول يأتي بعد قليل. أأنت تقول زيد منطلق، توفرت الشروط الثلاثة، لكن اختل الرابع حيث أنه فصل بأنت، وأنت هذا ليس بظرف ولا جار ومجرور ولا معمول للفعل، إذن هو أجنبي، أجنبي. قال: فإن فصل بأحدهما لم يضر، نحو عندك تقول زيدا منطلقا، ففصل بين الاستفهام وبين الفعل تقول بالظرف. أفي الدار تقول زيدا منطلقا، الفصل الجار والمجرور، وإنما جاز الفصل بهما لأن الفصل بهما كلا فصل، نعم، وأعمرا تقول منطلقا. الفاصل هنا هو المعمول، والمقصود بالمعمول أحد المفعولين، المقصود بالمعمول أحد المفعولين. والفصل بأحد المفعولين هل يقال إنه فاصل أجنبي؟ ليس بأجنبي. فأعمرا تقول منطلقا، الهمزة الاستفهام، وعمرا مفعول أول مقدم وتقول فعل مضارع، ومنطلقا مفعول ثاني. الفاصل هنا ليس بأجنبي، أقول ليس بأجنبي. نعم، ها اجري القول مجرى الظن، ها يتوسط العامل، اي هذا صحيح، لكن هل الإلغاء واجب؟ اي جاي. ولهذا يقولون حتى لو اجتمعت الشروط الأربعة، نعم، ما يلزم إجراء القول مجرى الظن. فبيقول لهذا لو توفرت الشروط الأربعة، هي ليست بشروط وجوب، ما هي بشروط وجوب، هذه شروط جواز. يعني مثلا أتقول زيدا منطلقا، توفر الشروط الآن، يصح أن تقول أتقول زيد منطلق، ها إيه. فالشروط ليست في توسط الفعل هنا، صحيح أنه نعم سبب في الإلغاء، لكن هل الإلغاء واجب؟ ليس بواجب، جائز كما قلنا فيما مضى. أضف إلى ذلك أنه حتى لو توفرت الشروط الأربعة، ها توفرت الشروط الأربعة، أنه يجوز الرفع على الحكاية ولا يلزم النصب. إذن توسط المفعول بين المعمولين هنا هذا لا يؤثر، هذا لا يؤثر، لأنك إذا قلت أنه إذا توسط فأنا أقول أعمر تقول منطلق، عمر تقول منطلق، نقول حتى مع وجود الشروط يجوز أن تقول أتقول عمر منطلق، ما في مانع، ما ظهر لك. ومنه قوله أجهالا تقول بني لوي لعمر أبيك أم متجاهلين. فبني لوي مفعول أول، وجهالا مفعول ثاني. قال وإذا اجتمعت الشروط المذكورة جاز نصب المبتدأ والخبر مفعولين لتقول. لاحظ ابن عقيل قال جاز، ما قال لزم، نحو أتقول زيدا منطلقا، وجاز رفعهما على الحكاية، يعني على الأصل، ها أي رجوعا إلى الأصل. إذن الشروط ليست موجبة لإجراء القول مجرى الظن، نحو أتقول زيد منطلق. وقد أشار إلى هذا بقوله وكتظن اجعل تقول، يعني اجعل تقول كتظن في أي شيء، في أنها تنصب المفعولين بعدها. إن ولي قوله تقول، ابن عقيل بيّن أن هذا يؤخذ منه شرطان، الشرط الأول المضارع، الشرط الثاني المخاطب. إن ولي مستفهما به، يعني إن وقع الفعل بعد حرف استفهام أو اسم استفهام، هل يلزم أن يكون حرفا؟ ما يلزم. ولهذا متى تقول القلصة وقع بعد اسم استفهام. نعم. قال ولم ينفصل بغير ظرف. نعم، فاعل ينفصل ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود إلى تقول، يعود إلى تقول، يعني ولم ينفصل تقول عن الاستفهام، ها ولم ينفصل تقول عن الاستفهام بغير ظرف. استثنى ثلاثة أشياء يجوز الفصل بها، قال بغير ظرف أو كظرف أو عمل. قول أو عمل أي أو معمول، قول أي أو عمل أي معمول. لماذا؟ ها ما الفرق بين العمل والمعمول؟ قال لك المعمول شيء لفظي، ها لكن العمل شيء معنوي، ها ثم العمل هو أثر المعمول، هو أثر المعمول، لكن على أي حال المعمول شيء لفظي، والفصل متى يتصور؟ بشيء لفظي أو بشيء معنوي؟ شيء لفظي، لأن الشيء المعنوي لا يدرك أنه فاصل، ولا يدرك أنه فاصل. ولهذا ابن عقيل رحمه الله حل هذه الكلمة أو عمل بقوله كما مر في الشرح، قال: ولا معمول له، ولا معمول له. قال: وإن ببعض ذي فصلت يحتمل، يعني يجوز إذا وقع الفصل ببعض هذه الأشياء يحتمل، حتى لو فصلت بها، حتى لو فصلت بها كلها جاز أيضا، يجوز. يعني لو أردنا أن نركب مثالا فيها الفواصل الثلاثة، أتقول نعم، أتقول ما حصل الفاصل، لكن طبعا بالنسبة للمعمول أزيد، أو نقدم الظرف الجر مجرور، نعم، فنقول: أعندك في دارك أو في الدار، أعندك في الدار نعم عمرا تقول منطلقا، أو لا، فحصل الفاصل بالأشياء الثلاثة. وقد نص على هذا النحويون، قال: لو حصل الفصل بمجموعها فإنه يجوز. نعم، هذا المذهب الأول. أما المذهب الثاني فقد أفرده ابن مالك في بيت مستقل، فقال: وأجري القول كظن مطلقا عند سليم نحو قل ذا مصفقا. أشار إلى المذهب الثاني للعرب في القول، وهو مذهب سليم، فيجرون القول مجرى الظن في نصب المفعولين مطلقا، أي سواء كان مضارعا أم غير مضارع، وجدت فيه الشروط المذكورة أم لم توجد. يعني أنهم يجرون القول مجرى الظن بلا شرط ولا قيد، وذلك نحو قل ذا مشفقا. أما جمهور العرب ما يصلح عندهم هذا المثال، لأنه ليس بمضارع، ولم يتقدم استفهام، نعم، لكن بني سليم يجرون القول نعم نحو قل ذا مشفقا، فذا مفعول أول ومشفقا مفعول ثاني. ومن ذلك قوله، ويظهر أن القائل هذا من بني سليم، قالت: وكنت رجلا فطينا، هذا لعمر الله إسرائيل. فهذا مفعول أول لقالت، وإسرائيل مفعول ثاني. والاستدلال بالبيت ليس بظاهر، لأن النصب في المفعول الأول ما ظهر، اللي هو هذا، لأنه مبني. وإسرائيل قد يقال أنه على حد مضاف، لأن أصل البيت هذا، نعم، قالته امرأة لزوجها عندما جاء بضب، صاد ضبا وأتى به إلى البيت، فلما رأته الزوجة قالت: هذا لعمر الله إسرائيل. طبعا هي ما تقصد أنه هو إسرائيل اللي هو يعقوب عليه الصلاة والسلام، إنما تقصد هذا ممسوخ إسرائيل، يعني هذا مما مسخ من بني إسرائيل. فحذف المضاف في البيت، أقول ادعى حذف مضاف في البيت ما في مانع، ولا يمكن المرأة تقصد أن هذا الضب هو إسرائيل نفسه، لأن هذه امرأة عربية تعرف الكلام. فلربما أن قول الشاعر هنا إسرائيل أنه على حذف مضاف، والتقدير هذا لعمر الله ممسوخ إسرائيل، فما ظهر نصب المفعولين، أقول فما ظهر نصب المفعولين. لكن قد يقول المستدل إن حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه على حاله هذا قليل، لأن الأصل أن المضاف إذا حذف حل محله مضاف إليه وأخذ إعرابه. والبيت الآن قال إسرائيل، لكن لو كان البيت هذا لعمر الله إسرائيل أمكن الاستدلال على الحذف أن حذف المضاف اللي هو في الأصل خبر وأقيم المضاف إليه مقامة فصار خبرا. إذن قصدي بهذا أن الاستدلال بالبيت وجيه، وأن الذي يمكن أن يقول أنه ليس في البيت دليل وأن هذا من باب حذف المضاف، نقول أن هذا حمل على حالة قليلة. أنت فهمت كلامي هذا؟ ولهذا قال ابن عقيل فهذا مفعول أول لقالت، وإسرائيل مفعول ثاني لقالت. نعم. ابن عقيل يعني ابن عقيل قرر الآن أن المفعول الثاني هو إسرائيل، وأنه ليس هناك حذف مضاف، وأن البيت أجرى الشاعر فيه الفعل الماضي قال مجرى الظن، فنصب به المفعولين. فهمت؟ إذن الاستدلال مستقيم على ما ذكر ابن عقيل، لكنه قد يدعي مدعٍ التوجيه الآخر الذي قلنا، وهذا معنى قولي وأجري القول كظن، يعني في نصب المفعولين مطلقة أي بلا شرط ولا قيد. وعند سليم هذه قبيلة من قبائل العرب من قيس عيلان، ثم مثل بالمثال الذي ذكره الشارح. وبهذا نكون قد أنهينا الكلام على هذا الباب، والله أعلم.